فضل الشيخ صالح، هذه الرسالة وردتنا من شيدر من المرسلة خاء عين ألف، تقول أرجو أن تعرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ الذي يجيب على أسئلة برنامج منوع الدرب، ما حكم لبس الكعب العالي؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، بالله نستعين، صلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام. بعد، فإن كل ما يشوه الخلقة ويخالف طبيعة الإنسان في ملبسه فهو من المكروهات دون شك. فالكعب العالي لا أرى أنه من المستحسنات، لكن لا أجر على أن أقول أنه محرم، وإنما أعتقد أنه من المكروهات لأنه إظهار للمرأة بغير حقيقتها في طول القامة. لا، فتتظاهر بهذا الارتفاع رغم أنها ليست كذلك، كما أنه من الأسباب التي تبرز عجيزة المرأة وعجيزتها من مفاتنها، والمرأة مأمورة بالابتعاد عما يظهر مفاتنها وبرزها. فالمستحسن أن تلبس المرأة الملابس التي تتفق مع هيئتها وخلقتها التي خلقها الله جل وعلا عليها. وبالله إذا ذكرنا هذا، يذكر أيضا أنها تعرض جسمها للخطر بالسقوط، وجسمها أيضا ليس ملكا لها، ما هذا أمر آخر. أما تعرضها جسمها للخطر فإذا مشى سارت في أرض صلبة، نعم، فالغالب أنها تنزلق، ولو كان أنه ليس ملكا لها حتى قد تؤذي بسقوطها أحد، وقد تتكشف إلى غير ذلك من الأشياء التي تترتب على اختيار هذا النوع من الأحذية التي جاءتنا من ناحية رغبة المرأة في تقليد الرجل حتى في قامته، لأن أصل اختراع هذا الكعب العالي لترتفع المرأة حتى تقرب من الرجل في طولها، هذا رغبة من المرأة بأن تطاول الرجل في جسمه كما كان راغبت على أن تطاوله في تصرفه وهيئته ومشاركته في أعماله، لتخرج عن دائرتها المخصص لها وعن برجها العاجي الذي اختطه الشارع لها، بأن تبقى به مصونة مكرمة محترمة لتبرز أمام الناس بكعبها العالي وارتفاع قامتها المصطنعة إلى غير ذلك. فكل ذلك من أشياء المكروهة في نظري، نعم، وينبغي المرأة أن تتجنبها. وبالله أيضا تسأل الأخت من شيدر عن حكم قص الشعر ووضعه كالموضة أو وضعه موضة. لا ينبغي، بل هو مكروه للمرأة أن تقص شعرها إلا من حاجة، كأن تكون محتاجة إلى قصه لما يشق عليها من العناء في صفه وتمشيطه وترتيبه ويكون شعرا كثيفا. أما أن تقصه بأن تبقى كالفتاة أو ما هو دون ذلك بأن تبقيه جمة إلى الكتفين دون حاجة إلى ذلك فلا ينبغي. وقد سبق أن سئلت سؤالا قريبا من هذا، هل يجوز لها أن تقصه؟ وأفتيت بأن بالجواز، وأنا أبين أن فتواي تلك قد نص فيها على أنه إذا كان يؤذيها شعرها، نعم، جاز ذلك. أعقب على هذا حتى لا يظن أن في جواب هذا مخالفة لما سبق أن قلته في حلقات مرت مدة طويلة، نعم. فإذا القص من أجل فقط التقليد والموضة العصرية يعتبر في الحقيقة مخالفة لهدي نساء المسلمين ورغبة في مشابهة أصحاب الجحيم، وصراط الإسلام يقتضي من المسلم أن يخالف أصحاب الجحيم في جميع تصرفاته. بالله التوفيق. أيضا لديها سؤال ثالث وأخير، تقول: هل العطور التي نضعها على الملابس ونصلي بها هل هي نجسة أم طاهرة؟ لأن البعض يقول طاهرة والبعض الآخر يقول نجسة، نرجو الإفادة عن ذلك وشكرا لكم. الجواب: اختلف العلماء في هذه الأطياب التي قد مزجت بأنواع من الكحول هل هي نجسة أو غير نجسة، فمن رأى نجاستها رأى أنها تنجس الثوب إذا وضعت فيه، ومن رأى أنها غير نجسة قال الأمر فيه سرعة، والذي أراه أنا أنها غير نجسة، فوضع تطيب الملابس بها ليس بمحرم، ولأن السائلة امرأة وقد تطيب ملابسها فتلبسها لخرجاتها في زياراتها، وبينوا أن المرأة ممنوعة من استعمال الطيب إذا خرجت من منزلها، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك وحذر، فلا يجوز للمرأة إذا خرجت لقضاء حاجة في سوق أو زيارة قوم

تقول سؤال بصفة عامة: ما حكم بل وما جزاء الآباء والأمهات الذين لا يزوجون بناتهم على الإطلاق دون أي سبب رغم رغبة الفتاة رغم رغبة الفتاة في الزواج لكي تكمل نصف دينها؟ الجواب أن هؤلاء آثمون، وفي هذه الحالة ينبغي للفتاة أن تراجع القاضي. إذا خطبها خاطب كفر وعلمت موافقته فعليها أن تبلغ القاضي، يتولى القاضي التصرف بإلزام والدها بتزويجها، فإن لم يفعل تصرف القاضي بحكم ما له من ولاية عامة في هذا المجال بالله التوفيق. تقول أيضا: ما حكم السواك بالفرشة أو والمعجون في ليالي رمضان أثناء الصوم؟ الجواب أنه في ليالي رمضان لا بأس بذلك ولا تثريب، وإنما ينبغي لها أن تتجنب ذلك في أثناء الصيام في نهار رمضان، خشية أن يذهب إلى حلقها منه شيء، وتكتفي بالمسواك المعروف بالله. السؤال الأخير تقول: هل الحب حرام إذا لم يقع الجنسين في المحرمات والأخطاء؟ الجواب أن الحب بين فتى وفتاة لا علاقة زوجية بينهما، وإنما هي من عشق وهي، فهو حرام إلا إذا كان هذا الحب من جانب واحد دون أن يعلم به الآخر، فهذا شيء صعب التحكم به، وأرجو أن لا بأس به إن شاء الله، وعلى الإنسان مغالبته. أما أن يكون هناك صلة ولقاء أو على الأقل مكالمات هاتفية، فهذه بداية للشر وهو محرم في حد ذاته دون أن يتجاوز الأمر إلى ما عداه بالله التوفيق. من الجمهورية العربية اليمنية ناحية المنصورة من لواء الحديدة وصلتنا هذه الرسالة من المستمع عبد الباري سعيد الأهدل. يقول المستمع: ما هو رأيكم في رجل يقرأ القرآن الكريم غيبا وهو بدون وضوء، ولما يصل على سجدة في القرآن لم يسجد حيث وهو بدون وضوء، فما هو الحل؟ هل يلزم عليه السجود أم أنه لا يلزم عليه ذلك؟ أفيدونا وشكرا. الجواب أن قراءة القرآن لغير المتوضأ من ظهر قلب جائزة، وهو مثاب عليها إن شاء الله، وإذا وصل السجدة جاز له أن يسجد ولو لم يكن متوضئا، جاز له أن يسجد ولو لم يكن متوضئا، ويستحسن أن يتيمم إن لم يكن عنده ماء، أو يتوضأ إن كان الماء عنده، وإن كان يشق عليه سجد ولو لم يكن على وضوء، لأن هذه السجدة ليست صلاة كاملة بأركانها، وإنما هي سجدة شكر بالله التوفيق، سجدة تلاوة بالله التوفيق. نعم. أيضا يسأل عن السجود، يقول: رجل يصلي يقوم إماما ثم وصل في القراءة على سجدة وهو في الصلاة ولم يسجد في صلاته، فما هو رأيكم؟ هل صلاته هذه صحيحة أم غير صحيحة؟ أفيدونا وشكرا. إن كان يقرأ وإن كان يصلي بمفرده في صلاة سرية جاز له السجود، وكذلك لو كان في جهرية إلا أنه يربك المصلين، والسنة لمن قرأ القرآن ووصل السجدة أن يسجد، فإن لم يسجد فلا شيء عليه، إنما الأفضل في حقه أن يسجد، وإذا لم يسجد فقد خالف السنة ولا شيء عليه بالله التوفيق. أيضا يقول: رجل يصلي يقوم إماما وفي الركعة الأخيرة يقوم يدعو بدعاء الاستسقاء، أي بدعاء نزول الغيث، يقول: اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف، وما هو رأيكم؟ هل يجوز له الدعاء في الركعة الأخيرة، وهل تكون صلاته صالحة أم لا؟ أفيدونا وشكرا. الجواب أن الصلاة صحيحة، وإنما هو سلك طريقة لم يسلكها من قبله من السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد من بعده فيما علمت، وإنما عادة الاستسقاء في الصلاة أنه يقال في يحصل في الخطبة في خطبة الجمعة، لكن الدعاء في حد ذاته في كل وقت وفي أي مكان من الصلاة مباح، وسؤال خير الدنيا أو خير الدنيا والآخرة في الصلاة أيضا مباح، والصلاة هي أعظم مكان يترقب فيه إجابة الدعاء، فلا بأس إذا سأله بالله التوفيق. هذه الرسالة يسأل صاحبها من جيزان من الجهو إبراهيم مطر عن ختان الميت، يقول: لي أصحاب إلى أصحاب الفضيلة مقدمي برنامج نور على الدرب، أرجو أن تجيبوا على سؤالي هذا، وهو يوجد في بعض البلاد إذا مات الميت قبل أن يختن يقوم أقرباؤه بختانته وحلق عانته وقص شاربه